شكر نعم الله تبارك وتعالى أولا بنسبتها إلى المنعم، يعني لا نشكر غيره، نشكره هو. يعني الله ينعم ويشكر غيره، لا يجوز أن تنسب إليه هذه النعم، هو الذي أعطانا، هو الذي وهبنا، أن تنسب إليه هذه النعم. الأمر الثاني أن يطاع بهذه النعم، لا يعصى بهذه النعم، وإنما نستخدم هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن نشكره باللفظ، نكثر من الشكر، نحمد الله ونشكره سبحانه وتعالى بألسنتنا وبقلوبنا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة يعني هو القلب. فلا بد أن نشكر الله تبارك بهذا، أن نشكره سبحانه وتعالى بنسبة النعم إليه، أن نشكره باللفظ، أن نشكره بأن لا نستعملها إلا فيما يرضيه سبحانه وتعالى.